سادسا التعلق بآيتي العمارة والاستخلاف. بعض غلاة المدنية حين يتحدثون عن أولوية الحضارة بتعريفها المادي يستدلون كثيرا بآيتين يخصونهما بمزيد الاهتمام، وهما آية العمارة وآية الاستخلاف، ويعولون على هاتين الآيتين كثيرا في تأسيس رؤيتهم. فأما آية العمارة فهي قوله سبحانه وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وأما آية الاستخلاف فهي قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ويستخلصون من هاتين الآيتين أن الله استعمر الإنسان في الدنيا وجعله خليفة فيها، بما يعني أن العمارة المادية للدنيا وإقامة الحضارة والمدنية هو مقصود الشريعة. والواقع أن الخلل في هذا الاستدلال ناشئ عن تغييب عدة معطيات، منها أولا أن معنى قوله سبحانه وتعالى في الآية واستعمركم فيها أي جعلكم عمارا في الأرض، فمعنى العمارة هنا لم يأتي على أساس كونه مطلبا شرعيا، بل غاية ما فيه أنه جاء على أساس كونه نعمة كونية تستحق مقابلتها بالعبودية، وهذا معنى ظاهر في الآية لا يحتاج إلى كبير عناء لفهمه، فقد جاء في سياق الامتنان لا في سياق الحث والطلب. فنبيهم عليه السلام يأمرهم بالتوحيد مذكرا لهم بأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من هذه الأرض وجعلهم يعمرونها، فأين هذا المعنى من كل ما بنى عليه غلاة المدنية من الدلالات والتهويلات؟ ومما يؤكد ذلك أن قوله سبحانه وتعالى واستعمركم فيها إنما وردت في قوم ثمود في مدائن الحجر بين تبوك والمدينة، وقوم ثمود لم يقصروا أصلا في العمارة المادية، ومع ذلك عاقبهم الله بكارثة مرعبة قص الله خبرها في كتابه. ثانيا أنه على التسليم جدلا بأن العمارة في الآية السابقة جاءت بمعنى الطلب، فإن العمارة في كتاب الله نوعان: عمارة إيمانية وعمارة مادية، وكلاهما مطلوبان، ولكن أشرف هذين النوعين بل هو الذي جاء مصرحا بطلبه إنما هو عمارة الأرض بالإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهذه هي أشرف مراتب العمارة والتي حرم منها من لم يستنيروا بنور النبوات، كما قال سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فمن لم يعمر الأرض بالإيمان فلازال في ظلمات وتيه وانحطاط ولم يبلغ التنوير الحقيقي. ومما يبين هذا ويوضحه أن العمارة ضدها الخراب، وقد بين سبحانه وتعالى أن أقبح أنواع الخراب هو خراب الأرض من الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ثالثا أن الله سبحانه وتعالى ضرب لنا المثل بأمم كثيرة أبدعت في العمارة المادية، ومع ذلك عرض الله سبحانه وتعالى أخبارها في سياق الذم لما أفلست في العمارة الإيمانية، كما قال سبحانه وتعالى: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها. والمتأمل في الحضارة المعاصرة اليوم يجد هذه الصورة حية جذلة، فقد تفننت في العمارة المادية وأفلست في العمارة الإيمانية. رابعا، أنه لو فرض أن لفظ العمارة في هذه الآية دال على الحث على المدنية والحضارة بتعريفها المادي، فإن هرم الأولويات وسلم القيم في الشريعة لا يستمد من آية واحدة صريحة، وإنما يستمد من مجموع استيعاب تصرفات الشارع وخلاصة توازنات النصوص. فكيف وهذه الآية أصلا آية محتملة الدلالة، ويقابلها مئات المحكمات الدالة على أولوية الإيمان والفرائض والفضيلة، وأنها هي النور الحقيقي والعمارة الشريفة، وأن كل ما سواها من الدنيا إنما هي مجرد وسائل. وأما آية الاستخلاف فإن كثيرا من غلاة المدنية يستشهدون بقوله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة على مفهوم خلافة الإنسان، فيشيرون دوما إلى أن الله سبحانه وتعالى جعل آدم خليفة عنه في الأرض، والذي يعني نيابة الإنسان عن الله في عمارة الأرض. والمتأمل في دلالات هذه الخلافة في سياق الخطاب المدني يجدهم يستشهدون بهذه الآية في سياقين، أولهما أولوية العمارة وثانيهما مركزية الإنسان. والواقع أن هذا الاستدلال بهذه الآية غيب عدة معطيات جوهرية سنشير لبعضها. أولا، أن الراجح في تفسير معنى الخليفة في هذه الآية ليس كون آدم خليفة ينوب عن الله، وإنما معناه خلافة الآدميين بعضهم بعضا، بمعنى أن جنس الآدميين يتداولون الخلافة ووراثة الأرض، وقد أكد هذا الترجيح كثير من المحققين. والحيثيات التي تبرهن رجحان هذا الفهم متعددة، تتبين بتأمل سياق هذه الآية ذاتها وباستيعاب مجمل نصوص الشارع واستخلاص مراده من مفهوم خلافة الآدميين. فمن هذه الحيثيات التي تؤكد هذا التفسير أن الخلافة والنيابة لا تكون إلا عن غائب، والله سبحانه وتعالى ليس بغائب، بل هو شهيد رقيب، وهذا مقتضى قيوميته سبحانه وتعالى، فلا خليفة عنه سبحانه وتعالى، ولا نائب يقوم مقامه جل جلاله. وقد أشار الحق سبحانه وتعالى إلى ذلك بقوله سبحانه وتعالى ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قرب الله منهم وشهوده وعدم غيابه وأثر ذلك على السلوك التعبدي، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولذلك قال الإمام ابن تيمية والله لا يجوز له خليفة، والخليفة إنما يكون عند عدم المستخلف بموت أو غيبة، ويكون لحاجة المستخلف إلى الاستخلاف، وسمي خليفة لأنه خلف عن الغزو وهو قائم خلفه. وكل هذه المعاني منتفية في حق الله تعالى وهو منزه عنها. فإذا كان الله سبحانه وتعالى شهيدا رقيبا ليس بغائب، فلا يكون غيره خليفة عنه، إذ الخلافة لا تكون إلا عن غائب. وقد دل على استعمال الخليفة عن الغائب كثير من النصوص، كقوله سبحانه وتعالى وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي، فأمره أن يخلفه بعد غيابه. وكذلك قوله سبحانه وتعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فالنبي الذي يخلف نبيا آخر لا يكون إلا بعد هلاك الأول وغيابه. وفي صحيح مسلم من حديث زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. فجعل القيام بشؤون أسرة المجاهد خلافة بسبب غياب المجاهد. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا غاب عن المدينة إما لجهاد أو حج ونحوه فإنه يستخلف على المدينة، كما استخلف ابن أم مكتوم وعلي بن أبي طالب وغيرهم، وهذا بسبب غيابه. فإذا حضر صلى الله عليه وسلم زال وصف الخلافة عن خليفته لزوال سببها وهو الغياب. بل إن النصوص الشرعية أثبتت عكس المعنى المرجوح تماما، فأثبتت أن الله سبحانه وتعالى هو الخليفة الذي يخلف الإنسان في غيبته، لا أن الإنسان هو الذي يخلف ربه. حيث روى الإمام مسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. وهذا الفهم للآية يسنده تتبع الآيات الأخرى التي استخدمت مفهوم الخليفة، إذ القرآن الذي هو كلام الله يفسر بعضه بعضا، وكثيرا ما تكون الدلالات المجملة في موضع معين تكشفها الدلالات المبينة في موضع آخر. وهذا المعنى وهو كون جنس الآدميين يخلف بعضهم بعضا مبثوث شائع في كتاب الله في مواضع كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فكانت هذه الخلافة بعد هلاك من قبلهم. ومثل هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى: فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. والمتأمل في جمهور آيات خلافة الإنسان يجدها تشير إلى معنى البعدية أو التعاقب، بحيث إن هذه الخلافة كانت بعد من سبق من الناس، فهي تشير إلى تداول الخلافة بين بني آدم للخلافة عن الله. وسنشير إلى بعض نماذج الآيات التي دلت على مفهوم تداول الخلافة والتعاقب عليها، فمن ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. ومثله قوله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف. ومثله قوله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. ومثله قوله سبحانه وتعالى: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد. فهذه الآيات كلها تشير إلى معنى البعدية الدال على مفهوم التعاقب. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. وقال سبحانه وتعالى: ويجعلكم خلفاء الأرض. فهذه الشواهد المبينة من الوحي تكشف الدلالة المجملة في قوله سبحانه وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وأن المراد تداول الخلافة والتعاقب عليها بين جنس الآدميين للخلافة عن الله سبحانه وتعالى. ثم إن مما يؤكد أن معنى خليفة هنا كان الالتفات فيه إلى جنس الآدميين وليس مجرد آدم عليه السلام، فلو كان المراد آدم لما صح أن تقول الملائكة: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ذلك أن آدم عليه السلام ليس بمفسد في الأرض ولا يسفك الدماء، فتبين أنهم عنوا جنس الآدميين. والحقيقة أن من أكثر ما شوش على بعض متأخري المفسرين في فهم دلالة خليفة هو ورودها بصيغة المفرد بينما الخلائف بصيغة الجمع. والواقع أن اللفظ المفرد يكثر إطلاقه في كلام العرب مع أن المراد به الجمع، وقد أشار لذلك إمام النحو سبويه فقال: وليس بمستنكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدا والمعنى جميع. وقال الثعالبي: فصل في إقامة الواحد مقام الجمع، وهي من سنن العرب، وهو نمط أسلوبي مطروق استعمله القرآن في غير موضع. وقد أشار لطبيعة هذا الأسلوب في كتاب الله خاتمة المفسرين الشيخ الشنقيطي، حيث قال في تفسيره: الذي يظهر لي من استقراء اللغة العربية التي نزل بها القرآن هو أن من أساليبها أن المفرد إذا كان اسم جنس يكثر إطلاقه مرادا به الجمع. ومن أمثلة ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر نعيم الجنة قال سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات ونهر، فذكر النهر بصيغة الاسم المفرد مع أن المراد به الجمع. فلا يجوز الاستدلال بهذه الآية مثلا على أنه ليس في الجنة إلا نهر واحد، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فيها أنهار من ماء غير آسٍ. ثانيا، أنه على التسليم بصحة القول المرجوح الذي اختاره بعض متأخري المفسرين، وهو أن معنى خليفة هاهنا أي خليفة عن الله، فإن هؤلاء المفسرين الذين مالوا إلى هذا القول المرجوح لم يجعلوا مضمون هذه الخلافة هي عمارة الأرض ماديا، بل جعلوا مضمون هذه الخلافة إقامة دين الله، كما قال البغوي مثلا: والصحيح أنه خليفة الله في أرضه لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه. والخلافة في تنفيذ أوامر الله وإقامة أحكامه مؤداها أن معنى الخلافة هاهنا آل إلى معنى العمارة الإيمانية لا معنى العمارة المادية، فلا جديد في هذه الدلالة. وبكل اختصار، فإن احتمالات الدلالة في هذه الآية ثلاث دلالات. وليعذرنا القارئ على الدخول في تفصيلات فنية اضطررنا إليها بسبب كثرة استدلال غلاة المدنية بهذه الآية، وهذه الدلالات الثلاث هي: إما أن تكون خليفة على وزن فعيلة بمعنى مفعول أي مخلوف، فيكون جنس بني آدم يخلف بعضهم بعضا، وهذا هو الفهم الراجح للآية. وإما أن تكون خليفة على وزن فعيلة بمعنى فاعل أي خالف لمن قبله، فيكون آدم قد خلف خلقا سكنوا الأرض قبله كما ذهب إليه طائفة من السلف، أو يكون خليفة عن الله أي نائبا عنه في إقامة حكم الله. فعلى كل هذه الاحتمالات الثلاث للآية راجحها ومرجوحها، فإنها لا تدل على ما ركبه عليها غلاة المدنية من دلالات حول مركزية العمارة المادية وغائية الحضارة وكونها جوهر وظيفة الإنسان. ثالثا، أما الاستدلال بهذه الآية على تكريم جنس الإنسان باعتباره خليفة الله بغض النظر عن هويته الدينية وعبوديته، فهذا استنتاج مصادم لمعطيات الوحي، فإن خلافة الإنسان سواء كان المعنى خلافة الآدميين بعضهم أم خلافة الإنسان عن الله ليس لها الشرف المطلق كما يتصور غلاة المدنية، بل شرفها ورفعتها مرتبط بتحقيق العبودية. فأما إذا أعرض الإنسان عن الوحي فإنه يسلب شرف هذه الخلافة، ولذلك قال الله مبينا دور الإعراض عن الوحي في سلب شرف الخلافة: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وذكر الله سبحانه وتعالى شيئا من أخبار التاريخ وكيف كان سبحانه وتعالى يسلب الأمة شرف الخلافة في الأرض إذا أعرضت عن النبوات والوحي ويمنحه أمة أخرى، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. تبينت هذه الآية جوهر وظيفة الاستخلاف، وهي الابتلاء بالإيمان والعمل الصالح واتباع الرسل بعدما سلب الله الأمم السابقة ذلك بسبب إعراضها. وهذا المعنى حول وظيفة الاستخلاف بينته آيات أخرى أيضا، كما قال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. ولذلك فإن الأمة التي تحقق العبودية هي الأمة التي استوعبت معنى الاستخلاف وخلافة الإنسان، كما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. فهذه هي الخلافة الشرعية الإيمانية المحمودة من كل الوجوه، وهي التي تكون بالإيمان والعمل الصالح والاستنارة بنور النبوات وتمكين الدين، لا أنها مجرد العمارة المادية. والواقع أن الاستشهاد بهذه الآية على تكريم جنس الإنسان بغض النظر عن هويته الدينية يعبر عن انتقائية حادة تتضمن طمس بقية مضامين الوحي التي تكشف دور الهوية الدينية في تشكيل معيار التقييم والعلاقات. وسنعرض لهذه القضية تفصيلا في فقرة أنسنة العلاقات. وخلاصة الأمر أن هاتين الآيتين، أعني آيتي العمارة والاستخلاف، تتعلل بهما أكثر شعارات الخطاب المدني المتطرف، وكثير منهم يحاول أن يلتمس نسبا إلى الشريعة عبر التكلف في تأويلهما وجعلهما أرضية لتبيئة مفاهيم التطرف المدني. وقد استكشفنا سويا حجم التعسف والإجحاف الجائر في تأويل الآيتين ذاتهما، فضلا عن مصادمة هذا التأويل لبقية معطيات الوحي. وثمة استشهادات شرعية أخرى يرددها بعض غلاة المدنية، وسنشير لهذه الاستشهادات ونناقشها في مواضعها في الفقرات القادمة.